بيجي دوري أنا بدي إلخيها اللي عندي صح؟ وهالجزاء الإحسان إلى الإحسان أنت إلخيت ما عندك أنا بدي إلخي ما عندي. حرمت عليكم الميتة والدم، معنى الآية كل ميتة وكل دم حرام، واضح هذا المعنى إلى هنا؟ نعم. لكن بيجي الحديث بعرضه على حد تعبيرك أنت، أنا بقول الآن بعرضه أنا ما بقوله. لا أنا شو بعرض؟ ما أنت بدك تأخذ نفس الله نفس طويل. الحديث بيقول أحلت لنا ميتتان ودمان، ليك بيقول كل ميتة وكل دم حرام، هون بيقول أحلت لنا ميتتان ودمان، الحوت والجراد والكبد والطحال، كيف التوفيق؟ ما بيصير نقول هذا نص وهذا نص، لأنه هذا نص وهذا نص مثل ما أنت فعلت أنا هيك بفعل، لكن ما حل إشكال. التوفيق كل ميت إلا ميت الجراد والحوت، وكل دم إلا دم الكبد والطحال. بيسموا الفقهاء النص القرآني عام والنص الحديث مخصص بهذا النص العام. هل فلسفة سمعتها في زمانها؟ لا بعد ذلك. لكن هنا في حديث لا لكن إيه أنا سألتك سؤال ما أعطيتني جواب. هاي مشكلة. فأنت السؤال ما فهمته مع ذلك تستعجل مثل غيرك شو بتقول لكن هاي جملة استدراكية تستدرك على ماذا وأنت ما فهمت السؤال؟ إن في ذلك لآيات لأولي الألباب. أنا بقول هل سمعت هذه الفلسفة إنه هذا نص عام وهذا حديث خاص والخاص يخصص النص العام، وبتطلع النتيجة غير النتيجة اللي بتفهمها أنت لما بتقرأ النص العام. أنا شرحت لك النص العام بصورة واضحة، حرمت عليكم الميتة والدم، أي حرمت عليكم كل ميتة وكل دم، هيك النص القرآني. لو سألك سائل السمك الميت في البحر بيجوز أكله ولا لا، شو بتقول له؟ لا تقول حسب ما حسب، شو بتقول له؟ بيعرف هذا حسب ما حسب رجل عامي جاي يسألك سؤال سمك طافي في البحر جاي، بيجي واحد متفلسف عليك مثل حكايتي أنا بيقول لك والآية شو بتساوي فيها؟ الآية بتقول كل ميتة حرام، تجيب له حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام، إيه بتضرب الآية بالحديث يعني؟ إذا شو بتساوي؟ وجه الاتفاق، شو وجه الاتفاق؟ الفلسفة اللي أنا حكيتها هي وجه الاتفاق، فهمتها؟ تخصيص هنا فهمتها يا أخي أنا مثلا أنا وجه العموم والخصوص في هذه المسألة، طيب فهمتها؟ نعم إذا فهمتها هي فهمت ذيك. طب في هون بيجي لناس مو طيب مو طيب فهمت مو طيب فهمت إلا هي فهمت هذيك خلصت شغلي صحيح هيك؟ مسألة عمالها بتروها العامي بخصصوها بهاي المسألة بلصقوها عمالهم بيجيبوا لك واحد يا أخي طيب ما هو في الحالة هاي التخصيص للخبر بأنه حي في أحاديث بيستشهد فيها بيجيش مدى صحتك، هذا سؤال ثاني ولا إيه؟ لا هذا جديد جديد نعم مثال من القديم نعم. جزاك الله خير. شلون صار التوفيق عندك بالنسبة للسؤال الأول؟ السؤال الأول وجه العموم في الآية القرآنية. لا سؤالك أنت مو سؤالي أنا، أنت ما جبت آية. ذكر الدجال هون ورد بالحديث بتخصيص الدجال بهذا من رسول الله عليه الصلاة والسلام. كويس. بأنه حي. أيوة. والوجه العموم بباقي المخلوقات إلا ما خصص. أيوة. بأنه سيموت. كويس. واضح ذلك زاد إشكال صح؟ أكيد. أكيد جزاك الله خير. هات الآن شو عندك؟ في ناس عملهم بدأوا بيقولوا بأن بيستشهد بأحاديث لا أدري مدى صحتها ولم أقف على حديث في أي صحيح في هذه المسألة، لأنه لا زال الخضر عليه السلام حيا. نعم. فهل هذا صحيح؟ ما كان هذا سؤالك الثاني هيك طور اللمين. نعم طور الجواب. سبحان الله. أنا كان يعني أنفع لك أنك تظل على سؤالك الثاني في تعبيرك الأول، شايف الفلسفة شلون؟ أردت السؤال يعني هل هذا صحيح؟ يا حبيبي هذا سؤالك في الصورة الثانية، أما صورتك الأولى كانت أحلى عندي، لو أنك رجعت إلى أنا راح أسألك يعني راح أقول لك شو قلت أنت. في ناس بيقولوا إنه بيردوا علينا إشكال إنه بيقولوا هاي الخضر حي إذا نحن نستثني الخضر مثل ما استثنيتوا أنتوا الدجال من هذاك الحديث العام. نعم هيك قلت انت بالاول. شو تطور سؤالك الثاني؟ هذا اللي بدي اياه. فاردت ان توجه الخصوص انا بدي رجعك لهون وانت رجعت لوين تسالني في حديث صحيح في القضيه؟ لا ما في حديث صحيح. اذا انتهى يعني انه ما في. لا ما في ما انتهى لانه الاشكال اللي اوردته انت بالاول ما اخذ جوابه. فنحن بدنا نعلمك كيف السؤال وكيف الجواب. سؤالك الاول بارك الله فيك هل بيقول لك إيه نحن مستثني الخضر؟ نقول له نحن مو على كيفكم مو على كيفنا. نحن لما استثنينا الدجال جبنا لكم حديث. وين الدليل؟ ما هو شرأسا نحن منقول له هذا حديث مو صحيح. لا منخليه يتحرك وشوي معنا. منقول له نحن جبنا لكم حديث من صحيح مسلم. أنتوا جيبوا لنا حديث لشو من غير صحيح مسلم. نية هي نحن واسعين يعني. فمن أجل هاتوا الحديث اللي بيستثني الخضر من الحديث الأول العام يعني رح تشوفهم ما بيجيبوا شيء كالشغل لأنه ما عنده الحديث. أنا لذلك سألتك لأنه قلت للنظرة في الأحاديث بشكل عام أكثر منه أردت أني أتأكد يعني هل أنا ما عم لومك يا حبيبي ما عم لومك مش موجودين حديث بهذا. أنت ما عم تفهم علي. أنا ما عم لومك ليش سألت في حديث ولا ما في. عم لومك إن كان عندي لوم إلك وما في عندي لوم لا إلك ولا لغيرك وإنما في عندي التوجيه للسائلين كيف ينبغي أن يسألوا وما يضطروا في السؤال يبدأ بالسؤال من هون ينتهي من هون. سؤالك الأول هو الأحسن كان وأنت عرفت أنه هذا السؤال هو الأحسن. نعم وهو أن يقال لهذا الصوفي أو غيره نحن استثنينا من حديث العام حديث الدجال بحديث ها؟ نعم. هاتوا أنتوا حديثكم متعلق بالخضر حتى نقولكم مثل ما قلنا نحن عن الدجال إنه الخضر كمان مستثنى لكن ما في عندهم. نحن سألنا كثير في هذه المسألة لكن الأغلبية بتفلت لما بتسألوا أعطيني الدليل بقول لك موجود فيها صحيح كذا فبتبحث فما بتجده. فحبيت أسألك على أساس يكون شافي الجواب من قبل. في مسألة زرع القرنية إنها لا تجوز ولكن لو حكيت صورة خاصة بي أنا إنسان صناعي لا أستطيع أن أعمل بجهتي لأني عندي قرنية إلا إذا غيرت هذه القرنية فما هذا الحكم يعني؟ فهو مالك المسألة بخصني أنا عندي قرنية. معليش يا أخي بس هل سؤالك هذا ما سبق توجيهه وما سبق جواب منه ما شفاني جواب الأخ يعني كان هو ما يعني ما كفاني أنا خير يعني هو تعلق بي أنا. طيب هو أنت بقى الآن القرنية مين بدك تجيبها؟ يقولوا أنه تبرع فيها ناس أو حتى الأصح أنه في الأردن ما حدا بتبرع تأتي من دول الخارج لأنه في الأردن ممنوع أنه يقيموا من أحدا فيقولوا أنها تأتي من دول الخارج واحدة نعم. البحث العلمي ما بيقبل الحماس الدهدو هالقرنية هي من تجي؟ يقولوا من دول الخارج. دول الخارج مين بيجيبوها؟ من الناس. من الناس أحياء ولا أموال؟ أكيد أموال. شوف وين دورنا والبلد. رجعت لكلامي السابق. أنا قلت هالقرنية هي يا من حي وهذا إضرار يا من ميت. شو بقى أنت شيء جديد اللي جبته؟ كافر قرنية كافر الثاني هذا من عندك أنت. أنا عم بسأله إله شو الجديد اللي جبته أنت بسؤالك؟ سؤالي إنه ما عم بسألك شو سؤالك. شو جديد اللي جاء في سؤالك؟ أنا أقول ما في جديد أقول ما فهمت الجواب من السابق يعني ما دخل المخيلة فيه ما هو الجواب الشافي إنه يجوز أو لا يجوز ولكن هنا في مسألة طحرة أخرى خلنا نقول ما بطوحها هو كافر نعم من هذا كافر هل يجوز أو لا يجوز؟ يا واش أنت هلا شو بتقول؟ شو الشيء الزايد اللي جبته الآن أنت ولو أنه طلبت المدد الصعب شو الشيء الجديد؟ أيها حيث تمام من هوني واسفة إن هذا القرنية من كافر من كافر طيب قرنية كافر ميت؟ نعم إذا كان ميت فالميت ليس له حرمة الكافر